يقول إذا نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح على جنابه وأراد أن يحلق ذقنه أو يقص أظافره قبل أن يغتسل، هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماء عند قيامه من النوم؟ إذا احترم المؤمن، إذا احترم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج من المني فإنه يغتسل وجوبا، هذا الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله سواء كان نومه ليلا أو نهارا إذا رأى المني. أما يحتلم أنه يأتي المرأة ولكن مرأة المني فليس عليه غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن ذلك قال وراءت الماء، سألته أم سليم عن ذلك وقال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل المرأة في غسل إذا احتلمت؟ قال النبي نعم إذا هي رأت الماء يعني المني، فدل ذلك على أن من لم يرى الماء سواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يحلق أن يقلب أظهاره ويقص شاربه ويحلق عانته قبل الغسل، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل وبعد لا يضر، تقليم أظهاره حلق عانته ويشعره قص شاربه لتفه إبطه لا يضر ولا قبل الغسل. أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقا لا قبل الغسل ولا بعد، حلق اللحية حرام منكر الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، وليس المسلم أن يحلق لحيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المشركين، ويقول عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأرخوا لها خالف المجوس، والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها، ولا يجوز أبدا حلقها ولا تقصيرها، وما يفعله الناس اليوم ما يفعله بعض الناس اليوم منكر لا ينبغي تأسيبهم في ذلك ولا الاغترار بهم، بل هذا منكر لا يجوز فعله. نسأل الله للجميع العافية والهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.